نحن نقص عليك نبأهم بالحق on you.

سيكونون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة ويقولون سبعة وثامنهم كلب قل ربي أعلم بعدتهم ما ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك ولا إلا واذكر ربك إذا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا أما